وذكرنا في الدرس الماضي هذه الشهوات، وأن الله ما ترك شيئا من زينة الدنيا وشهواتها إلا وذكر أصوله في هذه الآية، وبدأها بأعظم شهوة وأعظم لذة التي لا تدانيها لذة ولا تماثلها شهوة، وهي لذة النساء. ثم أخذ يتدرج سبحانه وتعالى في مراتب الشهوات، فجاء ذكر البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، الحرث الزروع والبساتين. ثم عقب تعقيبا بعد هذه اللمحة السريعة والخطفة السريعة للدنيا من أولها إلى آخرها، خطفة هكذا خطفة جمعها الله سبحانه وتعالى بآية واحدة، ماذا كان التعقيب بعد الذهب والقناطير والخيل اللي تطرد والهجن اللي ترقص وتمشي والنساء الجميلات والبنين وهم ينتشرون في البيت بقوة وفتوة والزروع وهي تهتز بسنابلها، هذا البهرج والزخرف؟ كان التعقيب ذلك متاع الحياة الدنيا. الدنيا من الدنو وليست العليا، يعني مهما على هذا الزخرف ومهما نمى ذلك النبات ومهما تزينت النساء وكثر البنين وقنطرت الأموال، ما داموا ينتسبون إلى هذه الدنيا فهم في انحطاط ودنو. فالذي يتشبث بها وبشهواتها ينزل إلى الدنيا لا يصعد إلى العليا. إذن كيف أتخذ هذه الدنيا طريقا إلى العليا وهي الآخرة؟ قال سبحانه: والله عنده حسن المآب، المآب المرجع، حسن المآب، لم يقل عنده المآب وإنما قدمه بالحسن، الله أكبر، حسن المآب. وكلمة حسن هذه تتكرر في القرآن، مرة تأتي قبل الثواب مرة تأتي قبل المآب، ها؟ كما قال سبحانه وتعالى أيضا في نفس هذه السورة عندما قال: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لاحظ حسن، فتقدمت الثواب وتقدمت المآب. لماذا؟ حتى لا يخلط الناس بين ثواب الدنيا وثواب الآخرة. ثواب الآخرة مميز عن ثواب الدنيا، جمال الآخرة يختلف اختلاف شاسع وهائل. فتقدمته كلمة الحسن، حسن المآب، حسن الثواب. وعندما يقول الله سبحانه فيصف ثواب الآخرة ومآب الآخرة بالحسن، فأنت عاد لا تظن أن هذا بمقياسك البشري، لا، مقياس الحسن البشري محدود معروف له مواصفات معينة. فمثلا حسن النساء، حسن المال، حسن البنين، حسن الخيل، حسن النبات، له مواصفات معينة. لكن حسن المآب وحسن الثواب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكلمة حسن هذه ثلاث حروف، حاتين نون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلهذا كأن الله يزهدنا بما فات من الصفات لشهوات الدنيا، ويرغبنا بحسن المآب والرجوع إلى الله. ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يفصل تفصيل دقيق لحسن المآب هذا، ما تركه هكذا مجمل، وإنما فصل المجمل. فماذا قال؟ اسمع التفصيل. قل أأنبئكم، النبأ هو أعظم الأخبار وأخطر الأخبار، يعني الأخبار درجات أعلاها النبأ. لهذا يقول الله عن يوم الآخر عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، لم يقل عن الخبر، قال عن النبأ. هدهد سليمان لما جاء من بلقيس ماذا قال؟ جئتك من سبأ بنبأ يقين. فاهتز سليمان لما سمع بنبأ يقين. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى قل أأنبئكم، فالقضية جديرة بالاهتمام. أنت في التلفزيون بعض الساعات تسمع الأنباء، ها؟ ويخبرونك بنداء خاص معين من الداخلية وإلا من الصحة، فتعير الانتباه. هذا مو أي كلام يقال، لا، أنت لك فيه مصلحة. فعندما قل، يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل أأنبئكم، معنى هذا على كل الناس، الغافل ينتبه والناس يتذكر والجاهل يتعلم والنايم يصحى واللي يتكلم يسكت واللي يستمع ينصت. وكان العرب يتذوقون هذه الكلمات عند نزول القرآن، لكن الحين احنا لبعدنا عن اللغة العربية ما نحس فيها، على طول نسمعها وتمر بسرعة. فكان الصحابة رضي الله عندما يسمعون رضي الله عنهم قل أأنبئكم، على طول يرفعوا نبأ نبأ، يعني يفرقون بين مراتب الأخبار. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، ذلكم هذه تعود إلى الشهوات المذكورة، النساء والبنين والقناطير إلى آخره. وكأن الناس يقولون نعم، يجاوبون الله سبحانه وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم، الجواب نعم يا ربنا، نعم للرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقل كلام الله إلينا، نعم خبرنا بخير من هذا الذي فات. اسمع، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. للذين، اللام هذه لام الملكية، أي يملكون عند الله فهم ملوك. للذين في اللغة العربية تسمى هذه اللام لام الملكية، أي إني أملكهم جنات. أول صفة ترشحهم لهذه الجنات التقوى. للذين اتقوا، التقوى هذه هي الضمير الإيماني الذي يجعلك في مقام المراقبة، وينقلك من مقام المراقبة إلى مقام الإحسان، فتعبد الله كأنك تراه. كذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المتقين جاء لهم بصفات طويلة عريضة في القرآن، وما عليك إلا أنك تأخذ كتاب معجم كلمات القرآن وتفتح على كلمة تقوى، ثم بعد ذلك تجمع كل الآيات وهي مجموعة في كتاب، لكن أنت قم بهذا المجهود وانظر صفات المتقين في كتاب رب العالمين، لأن ما يكفيك أنك تسمع الصفة العامة، لابد من أن تأخذ الصفات الأخرى يعني من صفات المتقين العمل الصالح، غض الطرف، مراقبة الله، خشية الله، سؤال الله، دعاء الله، الإيمان باليوم الآخر بالغيب، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصفات كثيرة جاءت يعني تسبقها المتقين، ثم تأتي التفصيلات بعدين للمتقين. في أول البقرة مذكور هذا، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. شوف الصفات، وجاءت في القرآن عشرات الصفات غيرها. فأنت عندما تقرأ قوله تعالى للذين اتقوا على طول توقف، لأنك أنت المعني وأنت المراد. وهل هناك أعظم من أن يبشرك الله في الجنة وأنت في الأرض؟ ما في أعظم من هذا. إذا أنت اهتم. أنا لو أقول لك اليوم نشرت الصحف خبر خطير مهم بدون ما أذكر لك أنا شيء عنه، على طول تصير الصحف الخمس وتبدأ تبحث وين الخبر الخطير المهم هذا حتى أعثر عليه. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول للذين اتقوا، ابحث عن صفات للذين اتقوا. اسمع، عند كلمة عند هذه بس كافية، يعني هذه يقول المفسرون كابن القيم وابن تيمية رحمة الله عليهما، هذه عندية خاصة للمتقين من الله، وهي التي اختارتها آسية زوج فرعون رضي الله عنها عندما قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ما يكفيك أن يبشرك مولاك أن الجنة هذه عند أهوى سبحانه، وأنك أنت ستكون بجواره فتختار الجار قبل الدار. الله قدم لك الجار قبل الدار، مذكور في الآية الجار قبل الدار. فالله سبحانه وتعالى قال عندي، بعدين ذكر شنه عنده، ذكر الجنات. وهذا تشريف ما بعد تشريف، ونعمة ما بعدها نعمة، وفيض إلهي من الله رب العالمين للذين اتقوا عند ربهم. بعدين ذكر الجنات، قدم العندية على الجنات لأنها أهم من الجنات. عند ربهم جنات، وليست جنة واحدة. وعندما أنت عاد تعرض الشهوات التي ذكرها الله في زينة الدنيا وتعرض النعيم في هذه الجنات، لا تجد بينهما يعني تساوي أو مناسبة أبدا. زين للناس حب الشهوات من النساء، وأي نساء؟ نساء الحي، نساء الشيخوخة، نساء المرض، نساء النكد، نساء التعب، نساء الصخب، نساء الشكوى، نساء الأمراض، نساء الهموم، هذا كله موجود في نساء الدنيا. نساء النفاس، نساء الحمل، نساء الغضب، نساء الغيرة، نساء الحقد، نساء السحر، حتى بعض النساء يسحر والعياذ بالله. لكن كل هذا مو موجود في زوجات الجنة. أين هذا من ذاك؟ وهذه المرأة الزوجة المؤمنة في الدنيا عندما يلحقها الله بك في الجنة ينزع منها كل هذا ويجعل جمالها 70 ضعف على الحورية. ثم يقول البنين، أين بنين الدنيا من الآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا أراد العبد المؤمن الولد في الجنة خلقه الله سبحانه وتعالى له بالعمر الذي أراده. يعني تريد ولد بشهر بشهرين بسنة بسنتين يرزقك الله الولد في الجنة كأنه اللؤلؤة تلعب به وتداعبه إذا أردته من الحورية كان، وإذا أردته من زوجة الجنة كان، كل ذلك من فضل الله سبحانه. وإذا كان الأولاد صالحون من أولاد الدنيا ألحقهم الله بآبائهم في جنات النعيم. ثم يقول الله سبحانه: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ما تقنطرت القناطير إلا بتعب عباد الذهب. روحوا شوفوا طريقة حياتهم، ما قنطرها إلا بعد ما هلك من السهر والتعب والتعداد والشقة والتجارة والصخب والحلف الكذب والبخل المستمر والحرمان، كنود كنود عقود حتى تقنطرت. ثم لا يستمتع بها، ما تتقنطر القناطير إلا بعد ما يكون قريب من الموت، وبعدين يموت محروم والناس تكرهه وأرحامه تمنى موته عشان تورثه. والقناطير المقنطرة هذه ما تقنطرت إلا على حساب دينه، على حساب إيمانه، على حساب تقواه، جمعها بالحلال وجمعها بالحرام ولا يبالي، كما قال سبحانه: الذي جمع مالا وعدده. شوف الهاء في آخر كل آية كأن يلهث. وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة، إلى آخر الآيات. هذا عابد الذهب. أين هذا من ذهب الجنة الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: جنة من ذهب آنيتها وأكوابها وأكوازها، وجنة من فضة، وجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك. ما بين لبنة الذهب ولبنة الفضة المونة، الاثنين مسك. المسحة ملاطها، المسحة مسحة الجدار الذهبي مسك، قال ملاطها المسك. في الجنة غرف يرى من في باطنها من في ظاهرها، ولا يرى من في ظاهرها من في باطنها، شفافة، من الداخل شفافة. غرفات بعضها فوق بعض. للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة ارتفاعها في السماء 60 ميلا. للمؤمن فيها أهلون، أي زوجات، لا يرى بعضهم بعضا، أي لسعة مساحتها. ويقول الله عن ما في الدنيا: والخيل المسومة. أين هذه الخيل بعرقها وزخمها وحمحمتها ورفتها وفرتها وبولها وزخمها ونتنها وترديها براكبها وجموحها ساعة ونفورها ساعة، تحتاج إلى سائس يسوس وإلى راكب وجوكي يقود. أين هذا كله من حصان جناحاه من الزمرد وساقاه من الياقوت وعيناه من اللؤلؤ، يطير بالعبد المؤمن في الجنة حيث يشاء. والأنعام والحرث، ماذا تقول عن حرث الجنة؟ نباتها الزعفران. في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها على الجواد المضمر يشتد 100 عام لا يقطعها. وإن شئت فاقرأ قوله تعالى: في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة من هذه الشجرة مسير 100 عام خيل يطرد والفاكهة معلقة ما تخلص. لهذا قال فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 100 عام يجري في ظلها ما يقطعها كيف تنقطع هذه؟ لا مقطوعة ولا ممنوعة. شجرة واحدة. ثم إبراهيم عليه السلام يزف إليك السلام من سابع سماء ليلة المعراج، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الابن الصالح والنبي الصالح، أقرأ أمتك مني السلام وقل لهم الجنة طيبة، طيب ما فيها وهي قيعان، وغراسها سبحان الله، غراسها يعني أشجارها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الرس يمكن واحدة فيهم ظلها ما يقطع ب100 عام، إذا طلعت التكبيرة والتهليلة والتحميدة والتسبيحة من قلب صادق مؤمن ترجو بها وجه الله ختم لك بها، ابشر. تسبح كثير الله أكبر وأكبر، إليه المنتهى وبيده خزائن كل شيء سبحانه. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري أنهار الجنة ليست كأنهار الأرض تشد أخاديد وتحفر حفر وتحطم صخور، لا، أنهار الجنة تسير سطحية على السطح لكن لها حواف، وهذا منظر في منتهى العجب، كيف أن الماء يتماسك كأن قالب زجاج وهو ماء، ويحدد بإطار لا بحفرة، انتبه، أنهار الجنة تتيح مو تحفر حفر تجمعها حفر ومجاري، لا، تتيح سيحان لكنها متماسكة بحافات، الحافات هذه اللي تمسكها من الجانب إما ياقوت أو زمرد أو لؤلؤ أو ذهب، وكلها وردت في أحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة، حافتاه الحافتين من قباب اللؤلؤ المجوف، وفي رواية من قباب الذهب. ضرب جبريل أي أخذ من الطين الأبيض الذي يمشي عليه ذلك النهر، وكما تعلمون أن لون الماء يكون من لون القاع، يعني إذا كان القاع صابر يصير الماء صابر عكر، فتبين بأنه يقول ماؤه أبيض من اللبن، أحلى من العسل، أبرد من الثلج. قال: ضرب جبريل في طينته فإذا هي مسك أذفر، مسك أذفر يعني خالص مو مغشوش، مسك خالص لونه أبيض، نهر يجري حافتينه ذهب وقباب اللؤلؤ والزمرد ويجري على مسك أبيض. ثم أنهار الخمر وأنهار العسل وأنهار اللبن، اللبن يعني الحليب مو اللبن المخاض الحامض، هذا نحن نسمي اللبن الحامض لبن لبن أب، لا، اللبن يراد به الحليب، الحليب الحلو، ومع هذا إن حليب ما يتعفن، قال لم يتغير طعمه لأن الحليب حساس ما تخليه في الحر شوي تغير، وهذا نهر ما يتغير، قال لم يتغير طعمه نقي، منظر حلو الحقيقة لما نشوف نهر أبيض حليب يجري ونهر خمر أحمر ونهر نهر عسل أصفر، وبعدين هذه الأنهار خلقها الله خلقة معينة بحيث أينما تكون في موقعك في الغرف أو على الأرائك أو في الحدائق أو في البساتين أو في رياض الجنات أو على كراسي النور أو كتبان المسك أو في سوق الجمعة إلى آخره من مواقع الجنة أو في الفردوس أو في جنة عدن أو في جنة الخلد أو في طوبة، أينما تكون هذه الأنهار الخمسة تجري من تحتك. سبحان الله، قدرة عظيمة، قدرة عظيمة. يعني الواحد إذا كان في غرفة فوق في قصر في قمة جبل في الجنة من ذهب، وبعدين اشتهى يشرب من نهر الخمر ما ينزل، بعدين أو يقول وين أنزل أنا الوادي. هاي طبائع الناس اليوم، أهل الجبال والأنهار يعرفون هذا، عندما يريد يشرب من النهر لازم يتجشم ويتعب، ينزل يتعب يتمسك بالصخر والأشواك والأعشاب والتعب حتى يوصل، وبعدين يزلق بالطين وبعدين يشرب. بهم الأنهار، الأنهار تصعد من تحت لفوق حتى تصلك وأنت على السرير، تصلك وأنت في الغرفات فوق الأرائك والأسرة. وإلا كيف يقول من تحتهم؟ أينما تكون فهي من تحتك تجري. قدرة الله تجري من تحتها الأنهار، وليس نهر، أنهار، خالدين فيها. وهذه نعمة عظيمة عندما تستشعر أن هذا النعيم مقيم لا يحول ولا يزول ولا يمل. وقد يكون نعيم مقيم لكن يمل، وهذه طبيعة موجودة في البشر، أن الإنسان إذا أكل لحم وبعدين أكل لحم وبعدين أكل لحم أسبوع أسبوعين ثلاثة يرمي، بعدين خلاص يروح يأكل ملوحة، يأكل فسيخ، يأكل خباب، خلاص مل. أما الجنة لا، نعيمها متجدد. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يعني ما يريد أن يتحول، لأن اللي يريد أن يتحول الملول، يتحول من زوجة إلى زوجة لأنه مل الأولى، يتحول من أكلة إلى أكلة لأن مل الأولى، يتحول من بيت، يتحول من سيارة لأن ملول. أما هناك لا يبغون عنها حولا. خالدين فيها، وبعدين قال: وأزواج مطهرة. كما أن القرآن يصف نساء الجنة إلا أن في الوصف عفة. يعلمنا القرآن الأخلاق، عندما نريد نصف النساء لا نقول كما يقول الشعراء والأدباء فيتغزل بمفاتنها ويفصل ويجسم فيثير الشهوات. دائما تأتي الكلمات القرآنية نظيفة عفيفة لطيفة تؤدي الغرض وتعلم الخلق، لأنها من الله، ولكنها جامعة مانعة إذا أردت أن تستبدلها لا تستطيع. أزواج معنى هذا أنه مو زوجة واحدة، أقل مؤمن في الجنة له زوجتين، وأكثر مؤمن في الجنة لا يعرف عدد أزواجه إلا الله. لكن الشهيد، ذكرت الأحاديث أن من مكافآت الله له وثوابه أن يزوجه 72 حورية غير زوجاته في الدنيا. ولكن هناك حديث يقول: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يزوجه من الحور العين ما يشاء. إن شئت قلت ما يشاء الله، أي الله يختار له زوجة، وإن شئت ما يشاء المؤمن، هو ينتقي ويختار. فالإنسان له مشيئة والله له مشيئة، والله ليس كمثله شيء في مشيئته سبحانه، ومشيئة العبد غير منفصلة عن مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قالوا أزواج مطهرة، وكلمة مطهرة هذه عاد عليك، عاد أنت تقيس عاد بما في نساء الدنيا ها من أشياء غير مطهرة. لهذا صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة لا يسكنون ولا يمتخطون ولا يتبولون ولا يتغوطون، رشحهم، رشحهم يعني العرب، رشحهم المسك، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. فكلمة مطهرة هذه يعني كلمة شاملة، فالنساء لا تحيض ولا فيها انفاس ولا فيها أذى ولا فيها قذر، ولا تحتاج إلى مكياج ولا تحتاج إلى حفافة ولا حوافة ولا منكر ولا كوافير ولا بدكر ولا كلمول. بالمرة جملها الله وطيبها وزينها. كلمة مطهرة هذه كافية، أزواج مطهرة. وبعدين جاء بأفضل شيء ختم فيه، دائما الختام يكون مسك، الختام قال ورضوان من الله، ورضوان من الله. الحديث يقول يطلع الله على عباده في الجنة اطلاع، فيقول هل أرضيتكم، أي عبادي هل أرضيتكم؟ شوف الكرم الإلهي، يسألهم كل هالعطاء وهالخير وهالفضل ويسألهم بعد هل أرضيتكم، يقولون نعم يا رب أرضيتنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، ثم يرفع حجاب النور عن وجهه الشريف الكريم العظيم الجليل، فينظرون إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيغلب تغلب لذة النظر إلى وجهه كل نعيم في الجنة. ورضوان من الله، قال والله بصير بالعباد. التعقيب والله بصير بالعباد ينزل عليك السكينة والطمأنينة، لأنك إذا قمت الليل في الظلام الله فيك بصير، إذا ظلمك الحكام الله فيك بصير، إذا ضاع منك شيء تحبه الله فيك بصير، إذا همهمت بتسبيحة أو ترقرقت عيناك بدمعة خاشعة أو بركعة أو سجدة الله بك بصير. فما دام هو بصير بالعباد، العباد اطمئنه كثير كثير ما يضيع شيء. والله بصير بالعباد، كأن الله سبحانه وتعالى يقول يلا عاد اعملوا لهذه الخيرات اللي ذكرتها لكم، وأنا أبصركم وأنتم تستشعرون مقام المراقبة حيث أني بصير. ألم يعلم بأن الله يرى؟ شوف هذه الآية كيف تنفضت نفض لو أنك استشعرتها عدل. ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو تذكرت أنت هذه الآية عند المعصية ما فعلت المعصية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ لو أبوك يراك ما تفعل الذنب، فكيف مولاك ربك؟ لهذا يقول الله سبحانه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، رقيبا، ومن أسمائه الرقيب ومن أسمائه البصير سبحانه. بصير بالعباد، يبصر بصر حقيقي يليق بجلال الله سبحانه، ليس كبصر المخلوقين، ليس كمثله شيء في سمعه وبصره، لا إله إلا هو. بالعباد، بصير بالعباد. مقام العبودية هذا أعلى مقام. فلما ذكر العباد أعطى مواصفات العباد، كما ذكر المتقين أعطى مواصفات المتقين أو صفات العباد. ما صفات العباد؟ والله بصير بالعباد. اسمع: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، واللي قدمون الشهادة جنبا إلى جنب مع الملائكة وأولي العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه صفات العباد، والله بصير بالعباد. بين صفات العباد. الصفة الأولى: الذين يقولون، بصفة مضارع يفيد الماضي والحاضر والمستقبل، بما أنهم قالوا الآن إذا قالوا في الماضي ويقولون في المستقبل باستمرار. ما قولهم؟ ما قولهم؟ اسمع: كأنهم في تسبيحة جماعية يتجهون بها في صف واحد إلى الله رب العالمين. الذين يقولون كأن لا قول إلا هذا القول، ولا يعرفون غيره، لا يعرفون من الكلام سواه، ولا من اللغو ولا من الهدر ولا شيء إلا هذا القول. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الاعتراف بالذنب صفة في العبد يحبها الله. أول شيء: وحدوا الله توحيد الربوبية، الذين يقولون ربنا. وبعد توحيد الربوبية أثبتوا إيمانهم: ربنا إننا آمنا. الإيمان المؤكد: إننا آمنا. وبدون هذا الإيمان المؤكد المغلظ الموثق لا يدخل منهم أحد الجنة. أي نعم، الجنة لا تدخلها إلا نفس مؤمنة. انتبهوا أيها الأحباب، كأن الله يقول هذه الصفات الطيبات التي ذكرتها في الجنات ما يدخلها إلا من ينطبق عليه أصحاب هذا الدعاء: ربنا إننا آمنا. وبعد الإيمان، والإيمان هو أعظم عمل يقدمه الإنسان، أعلنوا تقصيرهم وذنوبهم ومعاصيهم، ولم يقولوا صلينا وصمنا وجاهدنا وزكينا وأنفقنا وعطينا وفعلنا وفعلنا وفعلنا، ما قالوا هذا. من الذي قال عنهم هذا؟ الله سبحانه وتعالى بالصفات بعدين، لكن أهما مع أنهم الله يعلم أن هذه صفاتهم، أنهم منفقين ومتصدقين ومستغفرين ومؤمنين وصالحين إلى آخره، لكن ما قالوا، بس قالوا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. إن نجئتنا من النار احنا بخير، وبعدين حطنا وين حطنا؟ المهم فكنا من النار واحنا بخير. إذا أنت نجيتنا من النار هذه نعمة، ما بعدها نعمة. لاحظتوا يا إخوان الأدب والخلق مع الله رب العالمين؟ مو واحد قاعد والله قال من مثلي، أنا من السابقين أصلا، أنا ضامن الجنة. إيش يبي بعد؟ قال صلوا صليت، وقال صوموا صومت، وما بقى شارع ما حطيت فيه ثلاجة، ما بقى. يعدد على ربه مثلي، يعدد على ربه: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هؤلاء أثبتوا إيمانهم واتجهوا باستغفارهم إلى مولاه، وعندما طلبوه قالوا طلعنا من النار، نجنا من النار، هذه نعمة ما تقدر بثمن. اسمع بعدين الله سبحانه وتعالى لما ما ذكروا تواضعا بين يدي مولاهم، ما ذكروا من صفاتهم شيء، اسمع ماذا قال الله عنهم سبحانه وتعالى. فكأن الله يقول يا عبادي أنتم أغفلتم بتواضعكم ما أعلم فيكم، اسمعوا مدحي وثنائي عليكم في الملأ الأعلى وفي نفسي. فقال سبحانه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وبعد أعلنوا شهادتهم بأن الله واحد لا إله إلا هو، عزيز لا يغلبه غالب، حكيم لا يضع الأمور إلا بحكمة، وشهدوا بأنه قائم بالقسط لا يظلم أحد ولو دخل الناس كلها النار، ويدخل برحمته وفضله أهل الجنة الجنة، وبعدله وحكمته أهل النار النار سبحانه وتعالى. ثم قرروا في النهاية مع ربهم ومع الملائكة أن الدين المقبول والدين المعترف به بالأرض وفي السماء، الدين الذي يدخل أصحاب الجنة هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قدم الله صفة الصابرين لأنها أهم صفة، أهم صفة. ليس كل مصلي صابر يصلي سنة وسنتين وثلاثة وبعدين يقطع. أفا وينك ابن الحلال، كنا نشوفك في المسجد، وينك؟ الله يا أخي الدين صعب، الدين ثقيل، صلي كل يوم الفجر الليلة، نسهر مع التلفزيون والفيديو، وبعدين واصبر أذن بعد النوم. أفا إذن هذا مو صابر. لهذا الله سبحانه وتعالى قدم صفة الصبر لأنها تحتوي كل الطاعات والعبادات تحتضنها. ليس كل مصلي صابر، ولا كل صائم صابر، ولا كل مجاهد صابر، ولا كل منفق صابر، ولا كل مزكي صابر، ولا كل حاج صابر، لكن الصابر اللي يطلق عليه صفة الصبر من يظل يحافظ على هذه الطاعات ويصبر عليها حتى يلقى الله، عند ذلك يكون من الصابرين. لهذا قدم الله هذه الصفة على كل الصفة. وما ذكر الله من الأعمال لهم في جنات النعيم إلا هذه. فماذا قال؟ قال سبحانه وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. صبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الصبر. فقال الصابرين والصادقين، جاء بعد الصبر الصدق، الصدق، وهذا أمر مهم. الصدق فيه الإخلاص، ضد الكذب، ضد الرياء، ضد الغش، ضد الشرك، ضد الشهرة وحب السمعة. أن تكون صادق في السر، صادق في العلانية مع الله رب العالمين. لهذا نادانا الله ونادى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. الصابرين والصادقين والقانتين. القنوت هو الدعاء، القنوت طول الوقوف في الصلاة لله. صورة جميلة عندما ترى العبد في ظلام الليل ولو ركعة واحدة، ركعة الوتر يأخرها وبعدين يقيم ويدعو يستغفر يسبح ويهلل قنوت. قال والمنفقين كمن فتح بالقنوت والدعاء قلبهم إلى الله انفتح جيبهم بالإنفاق. في الصورة كيف لاحظ؟ جاء القنوت جاء بعد الإنفاق. تأتي الصلاة يعني بعد الزكاة، يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. عجيب القرآن في هالقضية، كأنه يقول أيها العبد كمن فتح قلبك لمولاك في الصلاة فلينفتح جيبك بالإنفاق للعبد. فإذا أردت أن ينفق عليك فانفق، فإنك تسأل الله في وقوفك وقلبك مفتوح فتقول اهدنا الصراط المستقيم، أعطني، أسألك، أطلبك، زدني، آثرني، امنحني، إلى آخره من السؤال والطلب. هذا إذا أردت أن يتحقق فأعطي فأعطى، أنفق انفق عليك. لهذا جاءت القانتين وراها المنفقين. قال وبعد هذا كله من الصبر والصدق والقنوت والصلاة والإنفاق، في آخر الليل وقت السحر تذكروا أن ذلك كله ليس بحولهم ولا بقوتهم، وإنما هو بتوفيق الله وفضله وبره وجوده. مهما قدموا من فرائض ومهما قدموا من نوافل فهم في حق الله مقصرين، فلم يقدروا حقه ولم يقدروا قدره، ولا يقدر قدر الله إلا الله سبحانه وتعالى. فقاموا بعد الطاعة وقاموا بعد العبادة وكأنهم لا يقومون من طاعة وعبادة، وإنما يقومون من تقصير ويقومون من معصية ويقومون من خطيئة ويقومون من أمر يعذب عليه لا يثاب عليه. ففروا إلى الله بعد ذلك بالاستغفار المستمر حتى انفجر الفجر. قال في النهاية والمستغفرين بالأسحار. الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه يقول قطعوا ليلهم بالصلاة والركوع والسجود، فلما تعبوا من قيام وقعود كما يقول الله سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ويقول سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويقول سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أطالوا قيامهم وقعودهم وركوعهم وسجودهم ثم تذكروا تقصيرهم ففروا إلى الاستغفار. الاستغفار عبادة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد إذا جاء يوم القيامة وقد ملئت صفحته بالاستغفار، ويقول عباد الله استغفروا الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. ويقول سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وجاء أبو بكر قال علمني يا رسول الله دعاء أدعو به إذا أخذت مضجعي، فقال أن تقول إذا أخذت مضجعك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وإنه لا يغفر الذنب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي رواية اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو التواب الغفور. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، والقرآن يبين أن الاستغفار يدفع المصائب ويشفي الأمراض ويرزق بإذن الله الأولاد ويكثر الأولاد ويكثر الخير ويكثر الأموال وينزل الأمطار، الاستغفار هذا. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم الاستغفار، ما تصيبك مصيبة إلا بذنبك، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والله سبحانه ويعفو عن كثير. والله سبحانه وتعالى بيّن بأن الاستغفار يمحو الله به، يمحو به الذنوب وعواقب الذنوب. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فسيئات الأعمال هذه تصيب، تصيب الناس، الأهل، المال، الولد، السيارة، الحرث، كذا كذا. فإذا لزم العبد الاستغفار تنظفت صفحته فحل عليه من الله الرضوان. أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، جعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمحكمه ومتشابهه. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.